لطاعته. طاعته ما المراد بها؟ قلنا لطاعاته، لطاعاته لماذا؟ لطاعته، قالوا معناها لطاعاته. ايوه، لانه مفرد مضاف، المفرد اذا اضيف عم. قال: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا ايضا قد مضى الكلام عليه، صحيح؟ عرفنا الحنف في اللغه وفي الاصطلاح. الحنف، ما هو الحنف يا بشر؟ او الاقبال، الميل او الاقبال، الميل او الاقبال. وفي الاصطلاح الحنف ما هو؟ ايوه، بالمعنى العام، المعنى معناه العام هو الميل، الميل، الميل عن الضلالة، عن الضلالة إلى الهدى، الميل عن الضلالة إلى الهدى. وضده قلنا الجنف، وهو الميل عن الهدى إلى الضلالة. وعرفنا الحنيف، الحنيف أي نعم، الحنيف المراد بالحنيف هنا أنه هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وقيل هو القائم بالتوحيد التارك للشرك والتنديد. وقيل هو أي نعم، هو الحنيف، هو الذي عبد الله وحده مخلصا له الدين. أيضا قال الشيخ: وبذلك أمر الله جميع الناس. وبذلك أي بأي شيء؟ بالحنيفية، بالحنيفية أمر الله جميع الناس. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه كلها من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا أمر الناس بالحنيفية. قال: وخلقهم لها. أمر الناس، أمر الناس جميعا بها. والحنيفية هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فالله أمر الناس، أمر جميع الناس بها، وبين أنه إنما خلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية قد مضى الكلام عليها بالأمس كذلك، واضح؟ طيب، والعبادة هي حق الله جل وعلا على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الحنيفية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الحنيفية هذه هي التي أمرنا الله بها، وخلقنا لأجلها، وهي حقه جل وعلا علينا، وهي التي أرسل الله بها الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الحنيفية. وهي التي لأجلها كذلك أنزل الله الكتب. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. والله جل وعلا بيّن كما بيّن أن الرسل جميعا جاءوا لأجلها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه الحنيفية. وكذلك قول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فدل ذلك على أن الرسل جميعا جاءوا بماذا؟ جاءوا بالحنيفية التي هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه، والتي هي لا إله إلا الله. الحنيفية هي لا إله إلا الله. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون قال يعني إلا ليوحدون. هذا تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وجاء في تفسير البغوي: إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ولكن الأتم والأكمل ما فسرها به من؟ أيوة. واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم. إلا لآمرهم وأنهاهم هذا عام يدخل فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وتدخل فيه كذلك بقية الأوامر والنواهي، واضح؟ هذا عام. والشيخ رحمه الله كما سترون ما أغفل هذا المعنى، المعنى العام هذا ما أغفله بل راعاه. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. يعني كأنه يقول لك: وإن فسرت إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم فإنك ما خرجت عن قولي هذا وعن تفسيري، لأن أعظم ما أمر الله به ماذا؟ التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك، واضح؟ والشيخ اختار هذا إلا ليوحدون لأن بقية الأوامر والنواهي لا تنفع ولا قبول لها عند الله إلا بعد ماذا؟ بعد التوحيد، واضح؟ إذا قلنا إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم أو إلا ليوحدون. إلا ليوحدون هذا تفسيره، هذا الذي اختاره الشيخ، لأن التوحيد هو الأساس. وقلنا بقية الأوامر والنواهي إذا خلت من التوحيد فإنها لا تنفع. لو أن الإنسان ترك المحرمات وأتى بجميع الواجبات وما كان على التوحيد لما نفعه ذلك. واضح؟ لذلك الشيخ قال إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، وفسرها بالأصل الذي لا تصح بقية الأوامر والنواهي إلا به. قال وأعظم، قلنا يعني كأنه يقول لك وإن فسرتها إلا لآمرهم وأنهاهم، كأنه يقول لك فأنت ما خرجت عن قولي وما خرجت عن تفسيري. لماذا؟ ها؟ لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما الدليل على هذا؟ أدلة كثيرة دلت على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. من الأدلة الدالة على هذا أن الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن بدأ الله به. فأنت إذا قرأت سورة الفاتحة لا تجد فيها أمرا ولا نهيا من أولها إلى آخره، وتستمر في قراءة سورة البقرة إلى أن تأتي لهذه الآية، فإنك لا تجد قبلها أمرا ولا نهيا. فأول أمر في القرآن هذا هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدل على هذا أن الأمر بالتوحيد أعظم الأوامر. وإلا فلو كان هناك أمر أعظم منه لقدمه الله عليه. واضح؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه لأنه أعظم الأوامر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله عز وجل. واضح؟ وكذلك حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية ماذا؟ على أن يوحد الله بدل شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل التوحيد الركن الأول من أركان الإسلام، وكذلك جعله أول شعب الإيمان. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله التي هي التوحيد وهي الحنيفية. واضح؟ وأنتم تلاحظون كذلك أن الله جل وعلا إذا أمر عباده بجملة من الأوامر صدرها بالأمر بالتوحيد كما في الوصايا العشرة. واضح؟ أو آية الحقوق العشرة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صحيح؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم بعد ذلك قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال فإن تابوا أي من الشرك إلى التوحيد، ثم بعد ذلك قالوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال آية فخلوا سبيلهم، وفي آية فإخوانكم في الدين هل لا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسان. واضح؟ فهكذا هذه من أدلة أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد، التوحيد لغة مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل المتفرق واحدا، جعل المتفرق واحدا. التوحيد قلنا مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل المتفرق واحدا. التوحيد مصدر، المصدر ما تعرف المصدر؟ هو الاسم، الاسم الذي يجيء ثالثا عند تصريف الفعل، هذا تعريف الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا عند تصريف الفعل. قال عبيد في منظومته قال وليس والمصدر، المصدر اسم جاء ثالثا لدى، مصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وانتصابه بدا واضح. يعني مثلا الآن المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، يعني مثلا إذا قيل لك صرف لنا أكل، تمام، ماذا تفعل؟ تأتي منها بالماضي والمضارع، فما يجيئك ثالثا هذا هو المصدر، نقول أكل يأكل أكلا. إذن أكلا الآن ننظر فيها هل ينطبق عليه هذا التعريف؟ قال المصدر اسم، طيب أكلا اسم؟ ها؟ اسم؟ ولا ما اسم؟ والدليل على اسميته التنوين. نحن نسأل عن العلامة التي عليه الآن، اسم أكلا اسم، ما الدليل على اسميته؟ التنوين، دخول التنوين، هذا من علامات الأسماء. إذا وجدت كلمة منونة فاحكم باسميتها، واضح؟ أيوه هذا هو. طيب قال هو الاسم، إذن الآن تأكدنا من أن أكلا اسم. المنصوب، منصوب هذا ولا ما منصوب؟ منصوب. الذي يجيء ثالثا، جاء ثالثا، هذا المصدر جاء ثالثا عند تصريف الفعل، هو سمي بالمصدر لماذا؟ لأن الأفعال تشتق منه، هو الذي يصدر الأفعال، يعني يصدر الأفعال تشتق منه، واضح؟ طيب إذن توحيد هذه مصدر، مصدر لأي شيء؟ وحد يوحد توحيد، واضح؟ هذا تعريفه في ماذا؟ في اللغة. أما في الاصطلاح التوحيد هو إفراد الله، إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في شباب ما في كثيرين ما في ذلين كيف؟ لا ما نسل مصدر افتح يعني ولا هذا هو تعريف التوحيد في الاصطلاح. لما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التعريف شامل لأنواع التوحيد الثلاث. أما إفراد الله بالعبادة هذا التوحيد ماذا؟ الألوهية فقط. واضح؟ فهمنا يا جماعة؟ هذا هو التعريف الجامع المانع. الجامع المانع. إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني أنه يجمع لك أنواع التوحيد. واضح؟ إفراد الله بما، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. انتبهوا يا جماعة. قلنا ماذا يا مجتبى؟ ما هذه؟ ماذا قلنا فيها؟ ما موصول بمعنى الذي. فماذا يكون التقدير؟ أن التوحيد هو إفراد الله بجميع الذي يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لو قلت بما يختص به إلى هنا هذا يكفي، وزيادة من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات زيادة إيضاح، فيها مزيد إيضاح. واضح؟ طيب، ويظهر لنا من التعريف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما تعرفه؟ ها؟ إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية. أنك تفرد الله بأفعاله، أنك تخص الله بأفعاله، ولا تجعل لأحد حظا ولا نصيبا من شيء من أفعال الله. فالله جل وعلا هو الذي خلق وحده، وهو الذي يرزق وحده، والذي يميت وحده، يحيي وحده، يشفي وحده، ينزل الأمطار وحده، يهب الذرية وحده، يهدي القلوب وحده، يفرج الكروب وحده، تبارك وتعالى. واضح؟ هذه أفعال الله. فتوحيد الربوبية معناه أنك تفرد الله بهذه الأفعال، ولا تجعل لله شريكا في شيء من فعله. فمن جعل لله شريكا في شيء من فعله فقد أشرك في الربوبية، أشرك في ربوبية الله. واضح؟ وهذا التوحيد ما نشأت فيه خصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، هم كانوا يسلمون بهذا. وهذا محمول على إذا قيل إن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، هذا محمول على أي شيء؟ على الغالب، أن غالبهم كان يقر بتوحيد الربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذا إفراد الله بماذا؟ بالملك. سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وفي آيات: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا النوع من أنواع التوحيد، هذا توحيد الربوبية، هذا ما وقعت فيه خصومة، وكان المشركون يقرون به. وهذا النوع وحده لا يدخل في الإسلام، ولا يعصم المال ولا الدم. وإلا يعني لو أنه كان يدخل في الإسلام ويعصم المال والدم لكان المشركون من المسلمين، لأنهم يقرون بهذا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم، هذا الدليل على أن غالبهم كانوا يؤمنون بالربوبية، وإلا فإن بعضهم كان ينكر بعض أفراد الربوبية كالبعث من غيره. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن. واضح؟ وكذلك جاء عن بعضهم اعتقاد جلب المنافع ودفع المضار في هذه الأصنام: إن نقول إلا اعتراف بعض آلهتنا بسوء. واضح؟ هكذا. وما يؤمن أكثرهم، هذا الدليل على أن المراد بقولنا إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، المراد ماذا؟ الغالب. وما يؤمن أكثرهم بربوبية الله إلا وهم مشركون في ألوهيته. واضح؟ طيب، هذا النوع هو من أدلة النوع الثاني، كما بينا أن الله جل وعلا يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية كما مضى معنا. واضح؟ طيب، ثم النوع الثاني وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله إما بالعبادة، وإن شئت فقل بأفعالنا، إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعالنا. بأفعال الخلق. إفراد الله لأن الله كلف الجن والإنس، كلف الجن والإنس، واضح؟ طيب، بمعنى أنك تتوجه بالعبادة لمن؟ لله جل وعلا وحده، ولا تتوجه لغيره بشيء من العبادة، فلا تدعو إلا الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، كما أنك لا تصلي لله إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي وقع فيه العداء، هو الذي وقع فيه العداء، هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامه، ولا تزال الخصومة قائمة فيه حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال الخصومة في هذا. واضح؟ فالخصومة لا تزال في هذا بين الأنبياء وبين أقوامهم. ما من نبي جاء لقومه وأتاهم بهذا النوع من التوحيد وأمرهم به إلا وعارضوه وحاربوه. والرسل جميعا جاءوا بماذا؟ يقولون لأقوامهم، جاءوا بهذا النوع من التوحيد، جاءوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ هل يقول لهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ لا، لأن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، أمر مركوز في الفطر، واضح؟ فيقول لهم ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بمعنى أنه أتاهم وأمرهم بماذا؟ بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وفهموا هذا أن معنى ما جاء به الرسل، أن معنى لا إله إلا الله التي جاء بها الرسل، وأن دعوة الرسل جاءت تأمرهم بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. لذلك قال قوم هود اليهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا أن ما جاء به هود عليه الصلاة والسلام زبدة ما جاء به هو أن يعبد قومه الله جل وعلا ويتركوا عبادة ما سواه. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكذلك المشركون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى هذا النوع من أنواع التوحيد، ماذا قالوا؟ قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن لا إله إلا الله معناها أنك تترك جميع الآلهة سوى الله وتكفر بها وبعبادتها وتستقيم على عبادة الله عز وجل. ولذلك رفضوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ووقعت الخصومة في هذا، ولأجل هذا قام الجهاد في سبيل الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، واضح؟ وكان الرسل والصحابة يخرجون دعاة إلى الله: جئنا لنخرج العباد، هذا هو المقصد الأول، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما قالوا جئنا لنخرج العباد من عبادة الأصنام، ماذا قالوا؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد. هذا أيضا فيه الرد البالغ على من زعم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. واضح؟ هذا مقصدهم الأعظم. هل ترون أنهم قالوا جئنا لإقامة الخلافة، جئنا لإقامة الدولة؟ لا، جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن هذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة، ووقع فيه العداء، وهو أصل وأس ورأس وأساس دعوة الرسل، أسها وأساسها وأصلها وقطب رحاها الذي عليه تدور هو هذا النوع من التوحيد. طيب، الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه وصفاته، إفراد الله بأسمائه وصفاته. فلله جل وعلا أسماء، وله كذلك صفات، فهذه الأسماء وهذه الصفات يجب عليك أن تخص الله بها، وأن لا تجعل لله جل وعلا شريكا لا في أسمائه ولا في صفاته. من اعتقد أن غير الله يسمع السمع المطلق هذا أشرك بالله، صحيح؟ من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب هذا قد أشرك بالله. من اعتقد أن غير الله يعلم ما في القلوب هذا يكون قد أشرك بالله. من اعتقد أن غير الله يبصر البصر المطلق هذا يكون قد أشرك بالله. واضح؟ نعم. فنجعل أسماء الله جل وعلا لله، وكذلك نجعل صفات الله تبارك وتعالى لله وحده، ولا نجعل لغيره شيئا من صفاته، لقوله ليس كمثله شيء، ولقوله هل تعلم له سميا، ولقوله لم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد. واضح؟ هذا هو توحيد الأسماء والصفات. والدليل على انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث الدليل الاستقراء والتتبع. معنى هذا أن العلماء استقرأوا يعني تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. ومن أمثلة الأدلة الدالة على هذا قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا في توحيدي رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا في توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا في توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا في توحيد الأسماء والصفات. الآية الوحيدة التي اشتملت عليها القرآن يعني جمعت بين الأصناف الثلاث. لا، ما الوحيدة، الآية الوحيدة. أيوة الآية. جمعت بين الثلاثة في أمر. وكذلك قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله. أيوة. لفظ الله دال على الألوهية. واضح؟ وكذلك الحمد لله. الحمد عبادة. هذا أيضا دال على الألوهية. واضح؟ رب العالمين. الربوبية. الرحمن الرحيم. أي نعم. واضح؟ والمبتدع عبد الله ينكرون هذه القسمة لمرض في قلوبهم، وإلا فإن ما سمعناهم أنكروا شيئا من تقسيمات العلماء إلا هذا التقسيم. لماذا لم ينكروا؟ لماذا لم ينكروا ماذا؟ شروط الصلاة مثلا وأركانها. هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا؟ لا. لماذا لم ينكر انقسام الحديث إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وحسن وضعيف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبيع شروطا؟ لا. إنما هذه حصلت كلها بالاستقراء والتتبع. ولذلك تجد أن المبتدع ما أنكروا شيئا من هذا أبدا. فما الذي حملهم على إنكار تقسيم التوحيد؟ ما الذي حملهم على هذا؟ المرض الذي في قلوبهم، والشرك الذي عشعش في قلوبهم، والذي حملهم على معاداة هذا التوحيد. طيب ها؟ أي نعم. طيب، والعلاقة بين أقسام التوحيد، العلاقة بين أقسام التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. الربوبية تستلزم الألوهية. شوف، يعني إذا قيل لك ما العلاقة بين الربوبية والألوهية، ذكرت الربوبية، إذا ذكرت الربوبية أولا قيل لك ما العلاقة بين الربوبية والألوهية، نقول العلاقة علاقة تلازم، بمعنى أن من وحد الله في ربوبيته لزمه أن يوحد الله في ألوهيته. فإذا مثلا، مثال، إذا عرفت أن الله هو الرزاق وأفردت الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، بمعنى أنك اعتقدت أنه الرزاق وأنه لا رازق إلا هو، واضح؟ يلزمك ماذا؟ أن تطلب الرزق منه، وطلب الرزق منه توحيد، من توحيد الألوهية. واضح يا جماعة هذا؟ الشرك، الشرك هنا في الربوبية، لأنهم نسبوا فعلا من أفعال الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهمنا يا جماعة ها أن العلاقة بين الربوبية، بين الربوبية والألوهية علاقة تلازم. ما معنى هذا؟ أنه إذا وحد الله في ربوبيته لزمه أن يوحد الله في ألوهيته. ولهذا قلنا كان أو جاء القرآن يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. طيب، وإذا قيل لك ما العلاقة بين الألوهية والربوبية؟ شوف، إذا ذكرت الألوهية أولا فالعلاقة علاقة تضمن. طيب كيف نعكس الصورة الأولى؟ إذا رجل قال، شوف، قال اللهم ارزقني، قال اللهم ارزقني، ماذا فعل هنا؟ دعا الله، معناه أنه لا، خليكم معانا واحدة حتى نفهم. الآن هو دعا الله، ماذا فعل؟ يعني صرف عبادة لله، أتى بشيء من توحيد الألوهية، قال اللهم ارزقني. فسؤاله لله جل وعلا الرزق، سؤاله هذا الذي هو من توحيد الألوهية، هذا يتضمن أنه يعتقد أن رزقه عند الله، واضح؟ فهو يعترف بالربوبية ضمنا، ولذلك سأل، واضح؟ ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى رجل غني أراد أن يستدين منه، هذا يتضمن أنه ماذا؟ أنه يعتقد أن حاجته سيجدها عند هذا الرجل، وإلا لما ذهب إليه، صحيح؟ أيوه، هذا هو. فلذلك من وحد الله في ألوهيته فإن توحيده هذا يتضمن الإقرار لله بماذا؟ بربوبيته، واضح؟ طيب، والعلاقة بين توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية علاقة شمول. ما معنى هذا؟ يعني أن توحيد الأسماء والصفات شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بمعنى أن هناك أسماء تدل على ماذا؟ تدل على الربوبية، كالخالق والرزاق والمالك، مالك الملك، واضح؟ وهناك أسماء تدلنا على ماذا؟ على الألوهية، ولفظ الجلالة الله. ابن عباس قال عز الألوهية على خلقه أجمعين، واضح؟ فهمنا يا جماعة؟ أيوة، هذا هو. هذه هي العلاقة بين أقسام التوحيد. طيب، ما الأدلة على هذه اللفظة، لفظة التوحيد هذه؟ ما الأدلة عليها؟ حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك ثم ذكر التنبيه، حمد الله الله. هذا واحد. ايوه، حديث قال اما ابوك فلو كان اقر لله بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك. وكذلك هذا في مسند الامام احمد. وكذلك حديث ماذا؟ حديث ايوه من وحد الله. وكذلك احدى روايات حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، في رواية على أي وحد الله. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال، وفي رواية أي وحد الله. أيوة، كذلك أيضا يعذب أناس من أهل التوحيد كذلك. والأدلة على هذه اللفظة كثيرة. ناس من أهل التوحيد في النار. طيب قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب الشيخ رحمه الله قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. بالأمس مضى معنا في مضى معنا كما ذكر الشيخ جميل في مقدمة التفسير أن من أنواع التفسير أن يفسر الشيء ببعض أفراده. واضح؟ يعني هذا توجيه لكلام الشيخ. قال التوحيد هو إفراد الله بالعباد. هل نقول أخطأ الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لا، ما أخطأ الشيخ محمد عبد الوهاب، وإنما هذا يوجه بتوجيهين. الأول أن هذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، وهذا مسلك معروف عند العلماء كما سمعتم بالأمس في قاعدة التفسير. واضح؟ وعلى هذا جرت مثلا الطاغوت فسر بعدة تفاسير كلها من أجزائه. بعضهم قال ماذا الطاغوت؟ ما هو الشيطان. وبعضهم قال الطواغيت كهان. وبعضهم قال من عبد وهو راب. وهذا هو التفسير، تفسير الشيء ببعض أفراده أو تفسير الشيء بالمثال. فإذا الشيخ محمد عبد الوهاب الآن فسر التوحيد ببعض أفراده الذي هو ماذا؟ توحيد الألوهية. وإما أن يقال إن الشيخ رحمه الله أراد تعريف التوحيد الذي لأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت الشرائع، التوحيد الذي هو الأصل والأساس. واضح؟ طيب قال وأعظم ما نهى عنه الشرك. وأعظم ما نهى عنه الشرك، ما الدليل على أن أعظم ما نهى عنه الشرك؟ كذلك أن الشرك أول المناهي في القرآن في قوله ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وحديث عبد الله بن مسعود صريح في هذا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. هذا هو الشرك. وكذلك حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله صدره وجعله في الصدارة. وكذلك نلاحظ أيضا أن الله جل وعلا إذا نهى، إذا جمع عدة مناهي فنهى عنها فضرها بماذا؟ بالنهي عن الشرك. فدل هذا على أي شيء؟ على أن الشرك أعظم ما نهى الله تعالى عنه، كما في قوله يقول تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا صدره. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق صدر الشرك. لا يدعون مع الله إلها آخر. واضح؟ فهذا دليل على أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. هذه الأدلة دلت على هذا. والشرك في اللغة مصدر أشرك، يشرك شركا. أو إشراك. الشرك لغة مصدر أشرك يشرك شرك. مصدر أشرك يشرك شركا. وعرفنا المصدر صحيح؟ مصدر أشرك يشرك شركا. إشراك الله أو إشراكا. أعرف الشرك يا إمام. قلنا ليك عرف الشرك. عرف الشرك. أيوة. بس إلى هنا. أها. أيوة. يا عبد الله قيل خلط الملكين. فالشرك مصدر أشرك يشرك شركا. تقول شاركته وشاركته إذا صرت له شريكا. وأشركته أي جعلته شريكي. ومنه قوله تعالى هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. نعم. قلنا مصدر أشرك يشرك شركا. تقول شاركته وشاركته إذا صرت له شريكا. وأشركته أي جعلته شريك. ومنه قوله هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. ومدار المادة يعني مادة أشرك وما ترك منها على الجمع والضم. وقيل هو خلط الملكين. والمعنى واحد الجمع والضم وخلط الملكين. يعني أن يكون لهذا شيء يملكه. مثلا هذا عنده مال مليون وهذا عنده مليون. فيجمعان ويضمان المال إلى بعضه. وتحصل بذلك ماذا؟ الشرك والشرار. ولو بسيطة ولو كثير. طيب. أو شنو أو ماذا؟ دقيقة بس جربنا ما معي. أو ماذا قيل هو خلط الملكين. واضح؟ أي نعم. وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا. أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشيء أو معنى. أن يوجد شيء يوجد شيء مثلا مجموعة أبقار. هذه الأبقار لاثنين يعني الشركاء فيها كم؟ أو أكثر من اثنين. قد تكون الشراكة 7 8 9 10 يشتركون. هذا الشيء قد يكون عينيا مجموعة من العمائر مثلا، مجموعة من العربات،